أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز جمع الصلاتين عند المطر في البيت؟ من صلى في بيته لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، وإنما جمع المطر يكون لمن صلى في المسجد. من صلى في المسجد له أن يجمع، لأن العلة أن هذا المطر يبل الثوب فيؤذيه، أما من كان في البيت فإنه يصلي الصلاة في وقتها. نعم المؤذن يقول صلوا في رحالكم، لكن دون جمع، يصلون الصلاة في وقتها. وهكذا من كان له كن يمشي له إلى المسجد بحيث يخرج في كن، لا يجمع بين الصلاتين.